الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد فاتح النور وفتاة الناس وقناص الحق وفق الهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدر مقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله به: باب الربا، وهو في اللغة الزيادة، ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع. وفي الشرع الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس. وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس، فإذا وجدا خلافا لزفر، فإذا وجدا حرم التفاضل والنسب أو النساء، وإذا عدما حلا، وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء خلافا لزفر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهو في اللغة الزيادة، ومنه الربوة للمكان الزائد على غيره في الارتفاع، لأن اشتقاق الفعل من ربى يربو زاد يزيد. وفي الشرع الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس. الزيادة المشروطة في العقد كمسألة ربا الفائدة التي تكون في البنوك في عقد التأمين أو الاستئجار، فهذه الفائدة التي يدفعها هذا الإنسان إلى البنك، هذه ولو يعني تعتبر مشروطة في العقد، لأن دونها لا يمكن لذلك الإنسان أن يضع ماله في البنك مثلا. عندما تكون هذه الزيادة مقابل معدوم يعتبر العقد فيه ربا، لأنه أفضى بمقابلة شيء معدوم. هناك شيء مقابل لا شيء، زيادة في الثمن وزيادة في السلعة مقابل لا شيء. كتاب حقه 10 ليرات سوري، لما بيصير في زيادة على 10 ليرات سوري، وهذه الزيادة مشروطة في العقد ولا مقابل لها في السلعة، هذا اسمه ربا، هذا اسمه ربا. ما وقيل في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة. عقد فاسد لماذا؟ لأن الربا في أصله هو من البيع، الربا في الأصل من البيع، يعتبر بيع. لذلك كان الجاهليون لا يفرقون بين البيع والربا، يعني هو صورة من صور البيع، الربا صورة من صور البيع، لكن هذا البيع غير صحيح، هذا البيع فاسد. ولذلك أشاب الله عز وجل أولئك الذين لا يفرقون بين البيع والربا بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. لقد كذب الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه كان في الذهن متصور أن البيع، أن الربا هو بيع صحيح، ففرق الله عز وجل بينهما. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني الربا بيع لكنه بيع فاسد لا يصح. لا، هذا يأتون به للظاهر والنص، هذا المثال هو ظاهر ونص، ظاهر في إطلاق البيع وفي إطلاق البيع والربا، ونص في التفريق بين البيع والربا. هذا عند الأصوليين من باب الظاهر والنص، لأن النص يزداد وضوحا على الظاهر، فهو ظاهر أو ظاهر في تحريم الربا، عفوا، ظاهر في تحريم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، ظاهر في تحريم الربا، نص في التفريق بين البيع والربا، لأن النص عند علماء الأصول يزداد وضوحا على الظاهر. نعم. وقيل الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة، سواء كان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا زيادة فيه. والأصل في تحريمه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا مسألة سواء كان فيه زيادة أو لم يكن فيه زيادة يعتبر ربا، لماذا؟ قال: لأن المقابلة معدومة، فإذا في جهالة، فلذلك كل جهالة تفضي إلى المنازع. ورأس الأشياء التي يفضي إلى المنازعة في صور مقابلة الشيء، يعني مما يفضي إلى الجهالة، هو الربا. إذا فكل بيع فيه جهالة، سواء كان هذا عند البعض عند من اعتبر الربا بهذا المعنى، عم يقول سواء كان فيه زيادة أو لم يكن، فإن بيع الدم يعني يعتبر من الربا، لأجل هذا المعنى، لأجل أنه يفضي إلى المنازعة بسبب هذه الجهالة. يلحق البيوع الفاسدة للربا. هاي نص البيوع الفاسدة يحق البيوع. والأصل في تحريمه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله: لا تأكل الربا. الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، ووزنا بوزن، يدا بيد، والفضل ربا. الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل. والحنطة بالحنطة، الذهب بالذهب. لأن الحديث ضبطه علماء الفقه، إلا إذا في قبله يعني نص. لا، أولوه في تقديرين للحديث: الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، وصاعا بصاع. ما في نص، ما في قبل. أيوة، لا، هي رواية أخرى. هون الذهب مثلا بمثل، كيلا بكيل. أيوة، هي هذيك، صاعا بصاع. هون عم يعد الأصناف الثمانية. نعم. والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا. الشعير بالشعير، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا. والتمر بالتمر، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا. والملح بالملح، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا. هذا بالنسبة للآن مسألة علية الربا عند السادة الحنفية، التي هي الوزن أو الكيل، والوزن مع الجنس، القدر والجنس، علية الربا عند الأحناف. يعني متى نستطيع أن نقول إن هذا الأمر فيه مراواة؟ إذا اتحد البدلان بالقدر والجنس، عندما يتحد البدلان يعني الثمن والسلعة، أو ما نحسن نعتبر الثمن نحن، يعني عندما يكون مقابلة شيء بشيء، قمح بقمح، فلان اشترى من فلان قمح بقمح، هذا اتحاد بالجنس، فلان اشترى كيلو قمح أو كيلو شعير بكيلو شعير، هذا اتحاد بالكيل والجنس. علة الربا عند السادة الحنفية الكيل، اتحاد الكيل والجنس، اتحاد القدر والجنس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، ومن هنا استفاد العلماء علية الربا، القدر والجنس، كيلا بكيل. يقول هنا: الحنطة بالحنطة، مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، والفضل ربا. الفضل ربا، يعني إذا الكيل، القدر مع الجنس، هو علة الربا عند السادة الحنفية. لماذا؟ من أين فهموا هذا؟ قال: من الحديث الشريف. كيلا، كيلا، لو أردنا أن نأتي إلى إعراب كلمة كيل في الحديث لوجدناها منصوبة على الحال، لوجدناها منصوبة على الحال. يعني بيعوا الحنطة بالحنطة كيلا بكيل، هكذا التقدير، بيعوا الحنطة بالحنطة كيلا بكيل. فالأحوال شروط، الأحوال شروط. ما معنى الأحوال شروط؟ لو قال فلان لزوجتي: أنت طالق راكبة، بمنزلة قوله: إن ركبت فأنت طالق، أليس كذلك؟ هذا معنى الأحوال شروط، يعني أنت طالق في صفة من الصفات، وفي شرط من الشروط، وهو أن تكوني راكبة. أما إذا كنت غير راكبة فلست بطالق، هذا معنى الأحوال شروط. وهنا بيع الحنطة بالحنطة بشرط أن تكون كيلا بكيل، واضح؟ هذا المعنى هو الذي فهم منه العلماء آلية الربا، والذي فهم منه العلماء آلية الربا. إذن يشترط في المتماثلين بالقدر والجنس، في المتماثلين بالجنس أن يكونا متماثلين بالقدر أيضا. فمن باع مثلا قمحا بقمح يجب أن يكون البدلان متساويين بالكيل بالقدر وبالجنس، يجب أن يكونا متساويين. هناك رواية أخرى لهذا الحديث أو مثله وشبيهه، يعني في شبه كثير به، الرواية الزيادة فيها فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم. إذن عندما يكون الجنس متحد نفهم من هذا آلية الربا، لا نستطيع أن أن أن أن أن أن نجعل هناك تفاضل بين المتجانسين بقدر أو وزن، لا نستطيع. فكيلو من القمح الحوراني لا نستطيع أن نشتريه بكيلو ونصف أو كيلو وربع من القمح الحوراني المساوي له، كذلك الشعير بالشعير يجب فيه المماثلة. أما إذا اختلف الجنسان مثلا كيلو من الشعير بكيلو من القمح، إذا اختلف الجنسان فليس للإنسان أن يهرب من مسألة التفاضل، لأن الجنسين قد اختلفا. فلذلك عدمت علية الربا، فصح للإنسان أن يبيع متفاضلا بالجنسين المختلفين، وغير ذلك لا يصح عند السادة الحنفية رضي الله تعالى عنه. وحرم النسائنا البيع نسيئة، يعني عندما أيضا يكون الجنسان يعني متحدين أيضا النسيئة لا تصح، أما عندما يكون الجنسان مختلفين صح النسيئة. عفوا، نعم إذا اختلف أحدهما حل التفاضل والنساء، اختلفا معا حل التفاضل، حل التفاضل والنساء. نعم. قال وعلته، نعم، وأجمعت الأمة على تعدي الحكم منها إلى غيرها إلا ما يروى عن عثمان البتي وداود الظاهري ولا اعتماد عليه. قال وعلته عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس، قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وكذلك كل ما يكال ويوزن، رواها مالك بن أنس ومحمد بن إسحاق الحنظلي، بين أن العلة هي الكيل والوزن. يقول عليه الصلاة والسلام لا تبيع الصاع بالصاعين ولا الصاعين بالثلاثة، وهذا عام في كل مكيل سواء كان مطعوما أو لم يكن. فارجع الشافعي. ولأن الحكم متعلق بالكيل والوزن إما إجماعا أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا بهما، وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرف للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه، ولا يعرف التساوي حقيقة. العبارة الأخيرة، ولأن الحكم متعلق بالكيل والوزن إما إجماعا أو لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا بهما، وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرف للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه. أيوة، يعني هنا يبين، لا يبين تبرير الأحناف ولمسألة علة الربا، أنه العلة عند الأحناف الجنس مع القدر، أنه هذا التعليل جعل الربا، جعل علة الربا القدر مع الجنس أولى من أن نقول إن علة الربا الطعمية، يعني أن يكون شيئا مطعوما كما قال الشافعي. لماذا؟ قال لأن الكيل والجنس مذكور في النص، ما قال مثلا بمثل، ثم هنا لا تبيع الصاع بالصاعين، لا تبيع الصاع بالصاعين إشارة إلى الكيل، وهيك؟ طيب هنا مثلا بمثل إشارة إلى الجنس، يعني دليل العلية من النص جاء. قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، يعني يجب أن يكون الجنسان متحدين. طيب لا تبيع الصاع بالصاعين، إشارة إلى القدر اللي هو الكيل يعني. فإذا أن نقول إن علة الربا هي الكيل أو القدر مع الجنس أولى من أن نقول إن علة الربا هي كون الشيء المبيع مطعوما. لماذا أولى؟ لأن الحديث يشير إلى الكيل أو القدر مع الجنس ولا يشير إلى مسألة الطعمية. مسألة الطعمية استنبطها السادة الشافعية استنباطا، أما الأحناف فقد أخذوا العلة اللي هي القدر مع الجنس إشارة من النص، والأخذ بإشارة بالنص أولى من الأخذ استنباطا واجتهادا يعني من غير استناد إلى النص. هذه يعني العبارة. نعم. وجعل العلة ما هو متعلق الحكم إجماعا أو معرفا للتساوي حقيقة. متعلق الحكم يعني الذي ترتب الوصف الذي ترتب عليه الحكم، هذا معنى متعلق الحكم. النهي لا تبيع الصاع بالصاعين، هذا النهي الحكم أن حرمة الصاع بالصاعين، يعني هذه الحرمة على أي شيء ترتبت. ما هو متعلق الحكم؟ الكيل دون الصاع بالصاعين، الوصف الذي ترتب عليه. نعم. أو معرف للتساوي حقيقة جعلها أولى من المصير إلى ما اختلفوا فيه. ولا يعرف التساوي حقيقة، ولأن التساوي والمماثلة شرط قوله عليه الصلاة والسلام مثلا للمثل في بعض الروايات سواء بسواء أو سواء بسواء أو صيانة لأموال الناس، والمماثلة بالصورة والمعنى أتم، وذلك فيما قلناه لأن الكيل والوزن يوجب المماثلة صورة والجنسية توجبها معنى فكان أولى. هذا أصل ينبني عليه عامة وسائل الربا، فنذكر بعضها تنبيها على الباقي لمن يتأملها. منها لو باع حفنة طعام بحفنتين أو تفاحة بتفاحتين يجوز لعدم الكيل والوزن، لأنه متسامح. فشو التفاحة يعني شو بتساوي من الوزن التفاحة وشو بتساوي من الكيل؟ ما في تمام معنى العلة هنا. وإذا ثبت أن العلة ما ذكرنا فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء. لكن قال العلماء أنه مثلا إذا تفاحة كبيرة، هلا في بتركيا تفاح كبير جدا يمكن معروف أو بتسمعوا عنه بتركيا ويكسدي، في تفاح كبير جدا يعني التفاحة الواحدة ممكن تطلع نصف كيلو وزيادة أيضا، كبير جدا. ويعني تكلم عنه من ذهب إلى تركيا ورأى بعيني هذا الشيء. فهان طب نصف كيلو فأكثر معناته صار في كيل، معناته ما بيصيرون. أما إذا تفاحة عادية هيك إيه مثلا يعني مثل الحقنة ويكسدي، فإذا وجدا حرم التفاضل والنساء عملا بالعلة، وإذا عدما العلة اللي هي الكيل والجنس القدر مع الجنس. وإذا عدما حلا نعم لعدم العلة المحرمة وإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع. وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء لعدم العلة المحرمة ولإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، يعني عندما تكون العلة منعدمة يصبح البيع بيعا صحيحا فيثبت فيه الحل من قوله تعالى وأحل الله البيع. هذا المقصود في الكلام، عندما تنعدم العلة اللي هي القدر مع الجنس يصبح العمل بيع صحيح. إذن ما قال العلماء أنه الربا بيع فاسد؟ طيب إذا ذهبت علة الربا إذن أصبح البيع بيع صحيح. فالذي دل على حليته من الكتاب من القرآن أحل الله البيع. وإذا وجد وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل والنساء وحرم النساء. أما إذا وجد المعيار وعدم الجنس كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة، فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان ويروى النوعان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد. وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار كالهروي بالهروي. المعيار اللي هو القدر، يعني إما من كيل أو وزن، هذا المعيار. نعم. إذا وجدت الجنسية وعدم الضرر، هذا الشرط الذي يفضي إلى الضرر بأحد المتعاقدين، يكون البيع فيه فاسدا لا يكون صحيحا. نعم. قال: وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: جيدها ورديئها سواء، ولأن في اعتباره سد باب البيوعات فيلغو اعتبار يعني الجيد والرداء. يعني مثلا قمح حوراني، لكن هذا القمح جديد، وقمح حوراني من سنة مثلا، في جنس متحدين بالجنس، لكن هذا اللي من سنة مو مثلي هلا، مو هيك؟ قال: هذا الشيء هل يعتبر في الربا؟ مو هيك سيدي؟ قال: لا يعتبر في الربا بالنسبة للجودة والرداءة مع وجود اتحاد الجنس، مع وجود هذا الوصف لا اعتبار فيه. لماذا؟ قال: لو أننا أردنا أن نعتبر الجودة والرداءة مع وجود اتحاد الجنس، مع اتحاد الجنس يعني، يصد كثير من البيوعات، لأن الأشياء التي تكون جديدة ليست مباشرة تباع، يعني منها ما يباع ومنها ما يبقى إلى أن يصبح غير الجديد، فلو قابلنا هذا القديم بغير الجديد لعطلنا كثير من البيوعات، فكثير من السلع تبقى عند صاحبها إلى أن تباع، فيكون الجديد أولى منها لو أردنا أن نعتبر الجودة والرداءة، فتتعطل البيوعات. هذا معنى قوله: فيسد باب البيوعات أو كثير من البيوعات. قال: وما ورد النص بكيله فهو كيلي أبدا، وما ورد بوزنه فوزني أبدا، اتباعا للنص. عن أبي يوسف أنه يعتبر فيه العرف أيضا، لأن النص ورد على عادتهم فتعتبر العادة، وما لا نص فيه يعتبر فيه العرف لأنه من الدلائل الشرعية. بالنسبة لمسألة العادة والعرف عند الفقهاء والأصوليين، العادة والعرف محكمان كما هو معروف حتى عند القانونيين كمان، لكن ما معنى أن نحتكم إلى العادة والعرف؟ إذا ما في نص. نحتكم للعادة والعرف بوجود النص، لكن في أي شيء، ليس أن نجعل العادة والعرف في مقابلة النص من حيث الإبطال وعدم الإبطال، لا. يعني لو أن الناس مثلا تعارفوا على أن الشعير يباع ليس كيليا، إنما يباع يعني بالحجم بالشوال، خلينا نقول هذا مو كيلي، هذا أشبه ما يكون بالعدد سيدي، بالشوال 12 شوال 20 شوال، وأساسا الشوال مكيال. مكيال نعم. فلو أن الناس تعارفوا على أن الشعير والقمح لا يباع بالوزن، إنما يباع بالعدد، يعني من حيث الحجم بالشوالات أو ما أشبه ذلك، فنعم العرف يحكم هنا ويكون له اعتبار، وتتعلق يعني مسألة الربا، مسألة الربا تكون فيه موجودة بهذا الاعتبار، أنه الشوال يقوم في الحقيقة مقام الوزن ومقام الكيل. يعني يجوز أن نبيع الشعير بعرف الناس عند المفسدي، يجوز أن نبيع الشعير الذي نحن نعرف أنه مثلا في البلد الفلاني كيلي أو وزني، يجوز أن نبيعه بهذا الشكل، لكن لا يجوز أن نبطل النص بالعرف والعادي، لأن العرف والعادي لا يبطل النص، إنما يخصصان النص. ما معنى يخصصان النص؟ يعني يجعلان النص باطل الحكم في جزء من الأجزاء، ليس في كله. هلأ مثلا مسألة تقدير المهر، تقدير المهر 5000 10000 100000 50000 إلى آخره، هذا مراجع للعرف؟ المهر مهر المثل مراجع للعرف؟ فالعرف شو بساوي؟ بيحدد المهر. طيب لو تعرف الناس على أنه لا مهر، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن العرف هنا يبطل النص، والعرف لا يبطل النص، العرف يخصص النص، أما أن يبطل النص فلا يمكن. وهنا التحكيم أيضا، تحكيم المسألة عند الإمام أبي يوسف عندما أرجع القضية إلى العرف، في أن العرف لا يبطل القاعدة لكن يخصص. قال: وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضية عوضيه في المجد، قبض عوضيه قوله صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة هاء وهاء. ضمن الربا، شوف سيدي، ضمن الربا دخل الصرف، لأن الصرف منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، وفساده لأجل الربويات فيه. لما أنا عم بعطيك ليرة ذهب عم تعطيني أنت 10 مجيديات، هذا ما في إشكال جائز. أما إذا أعطيتك ليرة ذهب، أعطيتني نص وربعين ذهب، ما كانوا لحقت واسدي في نص ليرة وربع ليرة، إذا بدي أحطهم بالميزة، إذا هالمجموعة طبشت على المجموعة بنس صار ربا. لذلك دخل عقد الصرف في بحث الربا. أيوة. وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس. اها، شو اعطيتك انا ليره ذهب، شو اعطيتني انت 10 مجديات، شو قال له؟ هاء بهاء. الصراف اذا فات على دكانته وتوارى عن نظرك مشان يطالع لك 10 مجديات، قال له هات اعطيني الليره لنعيد العقد، يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفضة بالفضة هاء وهاء، والذهب بالذهب هاء وهاء. أيوة، يدا بيد، أي يدا بيد. وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين، وما سواه من الربويات يكفي فيه التعيين. لو قلت لك أنا بعتك 10 مداد من القمح ب20 مد شعير، إيه خلاص ما تتعينوا مشي الحال، صار هدول ملكك ودينك ملك، لأنه يتعين بالتعيين الشعير، القمح، التمر، الربويات اللي عدل الرسول في الحديث يتعين بالتعيين، إلا الذهب والفضة لا يتعين بالتعيين، لأن النقد. هلا لو جيت عندك على الدكان قلت لك اعطيني كيس سكر، ولو لحت لك ب1000 ليرة، شو يا اخي 200 جداد، من بين ما زنت لي كذا وقعوا بايدي خبيتهم بجيبتي مشان احمل، جاء طلعت لك غير هون في ماني. اما قلت لك اعطيني هالكيس سكر تعطيني غيره؟ لا، هات. ايوه، لأنه يتعين بالتعيين، النقد لا يتعين إلا بالأمانات. جيت أنت أعطيتني 1000 ليرة، قلت لي خذ جاركم الشيخ نزار أعطيها، هذا له معي 1000 ليرة، بصل لي إياها له، ما بصح لي أخلطها بمالي، هي أمانة. أما بيع وشراء ما بتفرق، النقد لا يتعين بالتعيين، والمبيع الأعيان تتعين بالتعيين، ويتمكن من التصرف فيه. شو هذا؟ غير الذهب والفضة، غير النقد. إذا أنا اشتريت منك الورقة الحاجة تعينت بالتعيين، بحسن أوهبة لفلا، بحسن وكله بقبضها عني، هي يتمكن من التصرف فيه، بس ما بحسن بيعها إلا حتى إن كانت منقولة لحتى حركها تحريك. ايه، هي رحمة، هي صار فرج، صار فرج. ايه نعم، والله اذا كان عارف حاله وين بدي. هلا انا مثلا بمكة واخوك بعت معي مبلغ من المال وقال لي خذ وصل لي اياهم لابو راتب، تقول له ايه لكن بدي احط هدول بجيبي لحالهم وهدول بجيبي لحالهم ويمكن انا محرم وما في عندي مني غير المنشفتين بدي اخلطهم. اذا قلت له يا اخي اسمح لي اخلطهم قال لي ايه هذه صار فرج بس باذن منه. هنا بتعين ما بيصح له يخلطهم. هذا سيأتي معك في بحث الغصب في باب الغصب سيأتي معك. الخلط غصب إذا خلط شيئا بمثله بحيث لا يتميز فهو غصب. هنا ويتمكن من التصرف فيه فلا يشترط قبضه كالثياب بخلاف الصرف. الصرف نقدين فهذا لا يتعين وهذا لا يتعين. إذا تعينه بالقبض لما قبضته هذا تعين بخلاف الصرف لأن القبض شرط فيه للتعيين لأجل أن يتعين فإنه لا يتعين بدون القبض. مثل ما قلت له وقعت مني 1000 ليرة رفع ابني قلت له خود طالعت غيرها مشي الحال على ما يأتي إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد أي عينا بعين وهو كذلك في رواية ابن الصامت عبادة ابن الصامت يروي الحديث بدال يدا بيد شوي عينا بعين قال ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. هي العبارة يجب أن نشرحها بوضوح ونحترز عما قد يخطئ بعض الناس من العبارة انه انا بيجي ببيعك ليرة بليرتين بأعيانهما. لا ما قال ليرة ولا قال درهم قال فلس. والفلس هو الفرنك القرش النقل النحاس مو ذهب وفضة. ايوه موسم. نعم الموسم سيدي ثمن ثمن لكن مو ثمن خلقة ثمن اصطلاحا. هلا شفت حديدة إذا قصيتها أنا من عند هذا ما بتشوفوا أنتوا هون الخراط والكذا عم يقص حديد طلعت شفت حديد هالقد فحسن باخذها أنا واعتبرها ثمن. لا ابني ما بقدر. أما إذا كان هالسايخ عم يقص شفت حديد شفت ذهبي مشان يساويها أونساي مشان يساويها عقد كذا بهالأصاصة طلع قسم منه باخذه أنا بشتري فيهم ثمن لما مو ثمن ثمن ولو كانوا برادي ولو برادي. فلذلك الذهب والفضة ثمن خلقة والفرنك أنا لحقت يمكن ما لحقت أنت مثل حكايتي كان أبي يعطيني الأبو 50 والأبو 100 شو خرجية والمكليف بطيل. طيب هذا عملة تركية وهذا عملة تركية ليش هذا بطيل وهذا ما بطيل؟ قال أبو 50 فضة المكليك نقل. فلما راحت الدولة المعتمدة لهذا اختفى. وكذلك الدول من بيقولوا عن المارك الألماني اللي كان قبل الحرب العالمية الأولى بطل بالمرة لأنه مو ذهب وفضة. جيب ذهب وفضة من من من صنعت دقت شو الفينيقيين والآراميين والآشوريين ذهب فضة ذهب ذهب كونوا أثري شغلة تانية. أما لو فرض بالنسبة للذهب إيه؟ يعني حد محفوظ طبعا طبعا طبعا أبدا أبدا. هلأ في عنا قاعدة فقهية هي الفقه الحنفي قايلها أنا يا سيدي مدينك 10,000 ليرة سنة 50 10,000 ليرة سوري شو بيشتروا بيدك الوقت؟ بيشتروا طابق بنايب أبو رماني 10,000 ليرة بيشتروا طابق بنايب أبو رماني مظبوط. جاي توفيني يعني لا 10,000 ليرة سوري ما بيشتروا باب سقاط. قال الديون بالفلوس إذا كسدت الفلوس نزل قيمتها بدك توفيها بسعر الذهب وقتن أبطها. هي بالحاشي طال لكها بحاشي ابن عابدين هذا المفتى به. منطق عمي انا شو اعطيتها؟ شو يعطيني هلا؟ مين اللي بيقبل؟ اه نعم خلاص بيعطيه. ايه ادفع له اياهم سوري لكن بالقيمه الذهبيه. بالقيمه الذهبيه هي الخانه اللي عندك بالبيت متاخر تبعها قد ايش؟ 100 ورقه بهذاك الوقت قد ايش؟ 100 ورقه ما بعرف وقتها 20 ليره ايه ها؟ هلا تعطيها 100 ليره 20 ليره ذهب قديش بيطلعوا؟ 5000 100000 ليره سوري 100000 ليره سوري القرش ب 100 مظبوط ال 1000 ب 100000 مظبوط وهذا يلي لامسينه هذا الملموس بالواقع انا ما بدنا نحكي يلا بلاها لالا ليش ما بدي احكي مو كتمان شيء المسألة قد يفهم منها بقى حزازات تعمل بين المذاهب وأنا بحترم المذاهب الأربعة أنا الشافعي الإمام الشافعي على رأسي الإمام أحمد بن حنبل على رأسي والإمام مالك على رأسي لكن هذا مذهبنا نحن الأحناف أنا شو قلت؟ قلت الفتوى هي المفتى قلت هذا المفتى به واتدرب على كأب الحاج ومعنى قولي أرناها ويجوز بيع فلس بفلسين إذن هذا الفرنج القديم وبعدين طبع بعد منه بعشرين سنة فرنج تاني هذا الفرنج أسري أكثر من هذا أنا بيعك الفرنج بفرنجين من الفرنج بأعياني شوف كلمة بأعياني ما لا تنسوها مو فرنج بفرنجين على البركة صاربة هذا بذاته بهدول الاثنين بذاتهم ايه هذا له ميزة عن هذا والله هذا بزبانه كما شو الشيخ بدر الدين واعطاه لفلان وفلان اعطاه لفلان لك هذا من ايد الشيخ بدر الدين والله بشتري ليرة ذهب ايوه ويجوز بيع فلس بفلسين شو اخذنا من العبارة اولا مو ذهب وفضة الفلس نحاس او شو اسمه هذا نقل او كذا والورق السوري من جمل ذلك باحيانهما يعني هي بهالتنتين هدول مو بعتك ليره سوري بليرتين سوري صار ربا ليره مو معينه بليرتين هذا الربا ايوه في ناس بيقروا العباره بيقول لك ليكون هي الاحناف اجازوا الربا فلس بفلسين لك لا يا حبيبي كلمه باحيانهما لا تنساها هلا طابع بريدي قديم بزمانه موقع عليه ضابط او رئيس او امبراطور او كذا بتاخذه بمليون ليرة طابع بريدي وشو حقه فكلمة باعيانهما يعني له سر هاد ايوه وقال محمد لا يجوز مع ذلك ما اجاز محمد هذا البيع لانها اثمان فصارت كالدراهم والدنانير وما وكما إذا كانا بغير أعيانهما بالاتفاق ما بصح بعتك أنا الآن أعطيني ليرة سوري الآن بكرة بعطيك هديرتين أو هلأ بعطيك هديرتين مو معينة هذا الربا بعينه كما إذا كانا بغير أعيانهما ولهما أبو حنيفة وأبو يوسف أن ثمنيتها بالاصطلاح فيبطل به أيضا أنه هذا مثل ما حكينا لمن قطعنا شفرة الحديدة بتحسن انت تفرضها على الناس عملي لا اما لمن اصطلحت والدولة ختمتها والعالم اعترفوا فيها بهذا كرت الترين لحقتو سيدي عملي صار يمشي بين الناس لا في غيره لمن انفقدت الفراطة بالحرب ايه هداك بيبيعك يا بليرة سوري بيسقب 20 سقب معناته ركبت 20 ركبة لا عم بعطي فرنك وهي الركبة بقرش ونص بدي يعطيني قدي 3 قروش ونص ايه ما معه طبعة الكبانية الكهرباء كبانية كروت هالقد هيك هذا بقرش وهذا بنص قرش وهذا كذا، صار يكمل احفظه انت وركاب معه واعطيه يقبله منه. انا لحقته هذا، ما بعرف اذا كان جنابك نسيته، انا بتذكره تمام، ما بتذكره جنابك، هذاك معروف. لذلك قال ولهما ان ثمنيتها، ثمنية الدراهم، مو الدراهم، الفلوس، ثمنية الفلوس بالاصطلاح، فيبطل به ايضا. من انا قلت لك هذا الفلس بيسوى فلسين من هدو، بيسوى اثنين، اذا صاروا صاروا عروض، ما صاروا ثمن باصطلاحهما. وقد اصطلح على ابطالها، ابطال الثمنية، اذ ذا ولاية عليهما في هذا الباب. انا وياك، الحاكم اذا فرض علينا هالفرنج انه قيمته كذا، ايه فرض على المجتمع كله، وانا وياك قلت لك لا ما بنقبل، ما بناخذ الا ذهب وفضة بهذا الحكم الشرعي، فلا ولاية عليهما من غيرهما. فاصطلحنا انا وياك انه هذا مو نقد. كان فرضت عمله ومخالفة مثلا للشرع مجبور سيدي، مزبوط. بس لو انا وياك اصطلحنا على ابطال الثمنية، قلت لك هذا مو نقد، هذا عين وهذا عين، وبالنسبة للعين بهالعين، فاصطلحنا اصطلاح يلغي الاصطلاح اللي مو من غيري، اصطلاحي انا وياك بيلغي الاصطلاح المفروض علينا من غيرنا. اما اذا ما اصطلحنا على الابطال بيصير علينا، بيصير علينا الاصطلاح الاول. ما انكر انا ان يكون الاصطلاح طالما رضينا به، بخلاف الدراهم والدنانير، لانها خلقت ثمنا، الدرهم والدينار هو ثمن بحد ذاته، خلقا ثمن من عند الله. هلا شوفوا يلي بحطوا الدول بالبنك المركزي اموالهم، بيقول لك شو عنده رصيد، هات عنده 100 مليار استرلينية، قديش الاسترلينية حتطلع؟ والله 10 رعمات ذهب. اذا هي قيمتها هيك، لما بيختلف الرصيد نزلت قيمتها. هلا بريطانيا لو طالعت طن ذهب من رصيدها وبعته لامر ما، محتاجة عليها حروب عليها كذا، باعت طن ذهب بتم الاسترلينية بقيمتها نزلت. اذا هذا اللي عم تطبعه الحكومة وتحط عليها دمغتها مبني على الذهب والفضة اللي هو خلقة من عند الله. كان وبخلاف ما اذا كان بغير اعيانهما، يرجع شو الاصطلاح العام، ايوه، لانه بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه. انا هلأ بعتك ليرة سوري بليرتين سوري، مو معينة لا الليرة اللي معي ولا الليرتين اللي معك، معناتها عم بيعك انا مؤجل بمؤجل، هذا منهي عنه. قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، حاجة مو هيك سيدي؟ الفقه مو هين، فاذا مسألة واحدة فهمناها بشرحها يكفينا، هي بذاتها، اذا قال له هي بذاتها بهالتسع ليرات هدول، هي صاروا باعيانهما، باعيانهما صحي، اما هيك على البركه ما بصحي. قبلي قال له شو بدك تعطيني؟ بيقول له هالاربعه هدول، بيقول له انا قبلت هالاربعه هدول بهالخمسه، بيقول له انا قبلت معينات. هلا اما عم يقول لك هيك العباره، اذا كان بغير اعيانهما ما صحي. ايوه، والحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه امين. قال ولا يجوز بيع الحنطه بالدقيق ولا بالسويق ولا بالنخاله ولا الدقيق بالسويق. والاصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملحقة بالحقيقة في باب الربا احتياطا للحرمة، وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل، والمخلص هو التساوي في الكيل، وإنه متعذر لانكباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره، وإذا عدم المخلص حرم البيع. أن فلان أراد أن يشتري قمحا بدقيق، طب الدقيق هو عبارة عن إيش؟ عن قمح مطحون، وهيك أراد أن يشتري قمحا بدقيق، قال لا يجوز بيع القمح بالدقيق. لماذا؟ قال أن المماثلة هنا لا تتصور، وهنا إذا اتحد الجنس يجب المماثلة الكيل والوزن. طيب لا تتصور، شلون لا تتصور؟ قال القمح في الكيل ينكبس أكثر من الدقيق، فلا بد أن يكون هناك فضل، يعني لا بد أن يكون هناك جزء يعني يفوت إما على البائع أو على المشتري. وهذا المخلص مخلص في التخلص من حرمة البيع بالدقيق بالتساوي، فهنا ما نتصور التساوي. قال إذا منع المخلص حرم البيع، إذا ما في مخلص من المسألة يحرم البيع. وكذا لا تجوز المقلية بغير المقلية، القمح المقلي بغير القمح المقلي، الفريكة المقلية بغير الفريكة المقلية، وهكذا. وكذا لا تجوز المقلية بغير المقلية، ولا بالسويق والدقيق، ولا المطبوخة بغير المطبوخة لتعذر التساوي بينهما بفعل العبد. هلا بمر معنا إذا كان بفعل الله عز وجل، قال يمكن مثل قمح مثلا نزل المطر وكان هذا القمح منشور فابتل بالمطر، أو كان قبل أن يعني أخذ الرطاب وهو في حال يكون سنبل مثلا، فهذا بفعل الله، قال هذا لا إشكال فيه. لكن المقلية القلي لا يكون إلا بفعل العبد. وكذا لا تجوز المقلية بغير المقلية، ولا بالسويق والدقيق، ولا المطبوخة بغير المطبوخة لتعذر التساوي بينهما بفعل العبد. وفعله لا يؤثر في إسقاط ما شرط عليه. نعم. قال ويجوز بيع المبلولة بمثلها، وباليابسة، والرطبة بمثلها وباليابسة، قمح رطب بقمح يابس، قمح مبلول بقمح غير مبلول، لأن التفاوت بينهما بصنع الله تعالى، فيجوز، لكن على أساس أي شيء؟ على أساس المماثلة. يجوز على أساس المماثلة. أما المبلولة فلأنها في الأصل خلقت ندية، فالبل يعيدها إلى ما خلقت عليه كأنها لم تتغير، فصارت كالسليمة بالمسوسة والعلكة بالرخوة. أنه يصح السليمة بالمسوسة والعلكة بالرخوة يصح، وهذه مثلها. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ليست من صنع العبد، بل كون سوسة إلى آخره من صنع الله عز وجل. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق لأنهما جنسان، نظرا إلى اختلاف المقصود، أن هذه الأشياء التي منعت سابقا أجازها الإمام محمد وأبو يوسف رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ قال لأنه اتحد الجنس، يعني طحين بالقمح مو جنس واحد، بمعنى فإذا اتحد الجنسان فبيعوا كيف شئتم، هذا دليل الإمام محمد. لكن نحن صار عنا في تفاوت كمان في قول الإمام أبي حنيفة، يعني خلافا للإمام محمد وأبي يوسف، أنه صار في تفاوت، الطحين مو مثل القمح. ثم المماثلة في الكيل أيضا تنعدم، فالطحين ينكبس أكثر بكيلو قمح، لأن القمح هو الطحين. إمتى أنا أبيع كيلو كيلين؟ لما يكون الجنس مختلف، وهيك لما يكون الجنس مختلف، بعد كيلين لبن كيلو حليب مثلا إيه معه، أما كيلو طحين بكيلو قمح. ليش؟ لأنه في اتحاد بالجنس، بيجوز الوزن. ليش ما بيجوز؟ لا حتى يرجع هذا إلى عرف الناس أيضا. هذا يرجع إلى عرف الناس. فلو أن الناس اعتبروا في وقت من الأوقات أو في عصر من العصور الكي يجب أن يكون الكي، وأنه اعتبر الوزن يجب أن يكون الكي، يرجع إلى عرف الناس. هذا يرجع إلى عرف الناس. إذا عرف الناس معناته كيلو وطين بنعطى بالكيلو الوزنين بتوضع البعض يعني بالتفعل بالتفعل. أما بالنسبة للكي بينكم يصنع لا بيأثر ايضا بالوزن ما بس... ما اختلفنا، بس الكيلو ما بينكبس اكثر من كيلو القمح وزن واحد على راس ولا مكبس. هلا كيلو قطن وكيلو قرصة مثل بعض كيلو كيلو قطن قطعة يجب ان يكون في الكيل، هذا ليس بالوزن. كيلي ليس وزن، هذا كيلي فهو كيلي. نعم نعم نعم صحيح. نعم القمح بالطحين لاختلاف الجنس. ليش يا شيخي؟ يعني الطحين غير القمح؟ ليش يا شيخي؟ العبارة انه الاختلاف المقصود نظرا للاختلاف المقصود جنسان اي بس ما بيصير يكون جنسان. الطحين هو قمح مطحون بيع الدقيق. لا هذا مو القمح بالطحين، هذا الدقيق بالسويق. هذا الدقيق بالسويق، السويق معناها محمص، دقيق محمص. ايه مو الطحين بالقمح، دقيق بالسويق. نعم. وجوابه ما بينا، ولأن معظم المقصود التغذي وهو يشملهما. وليكو عم يجيب المقصود يا شيخ، عم يعرف المقصود ان المقصود به الغذاء. رد عليه على طول لجواب قول الإمام يرجع لصل واحد. جواب عليه جواب عليه رد عليه. قال ويجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض متماثلا للتساوي، ويجوز بيع الخبز بالدقيق والحنطة كيف كان، لأنه عددي أو وزني بكيلي. أيوة صار في عنا نعم اختلاف بعلة الكيل والوزن. وكذلك إذا كان أحدهما نسيئة والآخر نقدا، في هذه المسائل اختلاف وتفصيل، والفتوى على ما ذكرته. قال ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلا، وكذا التمر بالبصر والرطب بالبصر، لأن الجنس واحد باعتبار الأصل. قال صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، وصار كاختلاف أنواع التمر. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال أو ينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال لا إذن، لأنه صار في اختلاف في علة الكيل، ولأن الرطب ينكبس أكثر من التمر مثل القمح والدقيق يعني. ولأبي حنيفة ما روي أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك فقال يجوز، لأن الرطب إذا كان من جنس التمر جاز لقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، وإن لم يكن تمرا جاز لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. ورد ما رواياه من الحديث، رد الإمام أبو حنيفة ما رواه أبو يوسف ومحمد من الحديث، وقال مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف، مدار الحديث على زيد بن عياش، حتى قال عبد الله بن المبارك كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد، لأنه اتهم الإمام أبو حنيفة بلوثه انه هو ضعيف في الحديث. وهذا طبعا يعني من جملة الدعاوى التي ما ثبتت ببينة ولا ثبتت بسند ولا شاهد لها. فالإمام أبو حنيفة من كبار النقاد، وقد ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الرابعة في كتاب تذكرة الحفاظ، وأنه من النقاد في الحديث وأصحاب الجرح والتعديل. لكن قلة رواية الإمام أبي حنيفة في الحديث لتشدده في شروط التحمل والأداء. ويقول هنا ابن المبارك أن الإمام أبو حنيفة لما عرف أن إسناد هذا الحديث ضعيف، ويبدو أن هذا الحديث عند العلماء من الحديث الخفية التي يعسر معرفتها على الكثير من العلماء، فكونه قد عرف أن هذا الإسناد فيه فلان وأن فلان ضعيف يكفيه أنه إنسان عالم بالحديث وعالم بطرق روايته. هذا معنى قوله ورد ما رواه. قال حتى قال عبد الله بن مبارك: كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد؟ هذا رد على أن أبا حنيفة لا دراية له في الحديث. ولأنه باع التمر بالتمر، لأن الرطب تمر، قال صلى الله عليه وسلم: لما أهدي له رطب من خيبر أكل تمر خيبر هكذا. أكل تمر خيبر هكذا لما أكل، قال أكل تمر. نعم. وقوله الرطب ينكبس أكثر، أو قوله الرطب ينكبس أكثر من التمر، قلنا هذا التفاوت نشأ من الصفات الفطرية، أن الرطب في طبيعته ينكبس يعني، وهذا من فعل الله ليس من فعل العبد، فكان كالقمح التي هي رطبة أصابها بلل أو رطوبة. والعلة إذا كانت من فعل الله لا تقاس بالعلة التي هي من فعل العبد كالقلي. نعم. وإنه موضوع عنا فيما شرط علينا من رعاية المماثلة، ما كان من فعل الله موضوعا عنا يعني يسقط فلا يترتب عليه اختلاف في الجنس، يكون الجنس متحدا ولو كان ينكبس الرطب، لو كان ينكبس أكثر من التمر يكون الجنس متحد، لأنه جاء من قبل صاحب الحق وقد تعذر الاحتراز عنه، بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد على ما مر آنفا. والحمد لله رب العالمين.